قول الله تعالى: قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان لدى الملائكة علم عن الدماء قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام؟ أقوال: أعلمهم الله عز وجل بوجود من سيفعل ذلك، لكن علمهم بذلك من أين حصل ليس عندنا بينة. الأقوال في كيفية الحصول العلم ده، بعضهم بيقول، بعض المفسرين بيقول إن الكلام ده كان فيه قوم قبل، هناك خلق قبل آدم وبنيه في الأرض سفكوا الدماء، والظاهر إن فيه كائنات موجودة قبل ليه؟ قبل الإنسان. بعضهم بيقول الجن، وبعضهم والحيوانات ربما تكون موجودة قبل الإنسان، الله عز وجل أعلم. إلا أن المقصود أن هنا قول بأن هناك خلق قبلهم، في قول بآخر بأن الملائكة علمت ذلك من إفساد الجن الذين هم قبل آدم عليه السلام، قول آخر أنه اطلع على اللوح المحفوظ. الخلاصة في ذلك أنه لا نعلم الكيفية، لكن على يقين من أن الله أعلمهم أنه سيولد من يفسد فيها ويسفك الدماء، فسألوا عن الحكمة.